الأخ يسأل يقول بالنسبة لتغيير النية، هل يجوز تغيير النية من نافلة إلى نافلة أو من نافلة إلى فريضة أو من فريضة إلى نافلة ونحو ذلك، يعني تغيير النية في وسط الصلاة؟ الإخوة الذين يسلمون، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أقول إذا كان الأخ يسأل عن تغيير النية أثناء الصلاة، يعني إذا دخل الشخص بنية في صلاة، هل يجوز له أن يحول هذه النية في أثناء الصلاة؟ الذي يظهر بارك الله فيكم أنه لا يصح ذلك، اللهم إلا إذا كان ذلك من باب النافلة حسب ما ذكر الأخ، التي لا تعتبر صلاة لذاتها. يعني المثال الذي ذكره السائل يقول إذا دخل الشخص المسجد فصلى ركعتين بنية تحية المسجد، فهل يجوز له أن يجعل هذه النافلة بنية سنة الظهر مثلا؟ فلعل هذه الصورة تكون مقبولة، لأنه لا يوجد صلاة محددة تسمى تحية المسجد، وإنما الذي ورد أن الشخص لا يجلس حتى يصلي، فإذا صلى نافلة أو صلى فريضة فهذه هي تحية المسجد، وليس هناك صلاة بذاتها تسمى تحية المسجد. هذا الذي دلت عليه النصوص، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما مسألة تغيير النية في داخل الصلاة فاختلف فيها أهل العلم، بعض أهل العلم أجاز أن تحول النية داخل الصلاة، ولكن يرد عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالذي دخل في صلاة بنية معينة، هذا الجزء الذي دخل به كان بهذه النية، ثم غير نيته أثناء الصلاة فأحدث نية جديدة، فكيف يكون صلاته السابقة أو صلاته المستقبلة؟ لا حصل هذه ولا حصل هذه. فمثلا إذا كان يصلي الظهر ثم تبين له أن وقت العصر قد دخل، فأراد أن يحول مثلا الصلاة إلى العصر، ففي هذه الحال الجزء الذي دخل به بنية الظهر هو بنية صلاة الظهر، فكيف يحول ذلك إلى صلاة أخرى؟ يعتبر بداية صلاته غير صحيحة طالما أنه يريد أن يكملها عصرا، ويعتبر بقية صلاته غير محسوبة ظهرا، فلا تكمل البداية التي دخل بها. فالصواب أن الشخص لا يغير نيته وهو في داخل الصلاة، وإنما لا بد أن يتم صلاته بنفس النية التي بدأها. ومن الأدلة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الله عليه وسلم رجلا يصلي وقد أقيمت الصلاة، فلو كان الأمر صحيحا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتنفل وتقام الصلاة أن يغير النية ويجعلها فريضة ويستكمل مع الناس، وهذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يؤيد عدم المشروعية، والله سبحانه وتعالى أعلم. The question is concerning changing intention during prayer. Is it permissible? The Sheikh Hafizahullah said this is not correct. The scenario here is that a person in the middle of a prayer, as example, after he performed one rak'at, he decided to change it to something else. This is permissible, and the Sheikh is saying that there is khilaf and differences of opinions among the people of scholars concerning this issue. Although we did not agree with this, perhaps this can be happen in one case, like if you make a salah nafila, optional prayer, when you enter the mosque and you pray two rak'at for a sunnah, what you call it, tahiyat al-masjid. And after this, you decide that you're going to change this to the sunnah, which is before the dhuhr, maybe in a case like this, because there is nothing called tahiyyat al-masjid, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam had commanded a person when he entered the mosque not to sit down unless he prayed two rak'at. So now this two rak'at can be any two rak'at. So if he prays two sunnah before the dhuhr, this will be sufficient. But a person who makes dhuhr, as an example, and after the first rak'at, he decides that he's going to change this salat al-dhuhr to salat al-asr or another prayer. How is this can be done? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam say, indeed, deed will be judged according intention. So here, how did you start? When you started to make salat al-dhuhr, but in the middle of the prayer, now you change it to salat al-asr. What's happened to the first rak'at? It was supposed to be part of the dhuhr, but what is the rest of the dhuhr? And how did you start for the asr? And also from this, we see the Prophet sallallahu alaihi wasallam say, when the prayer is established, there is no prayer except the obligatory prayer. One time the Prophet sallallahu alaihi wasallam called a person out of his prayer. If it's permissible to change your intention during the salah, so the Prophet sallallahu alaihi wasallam will tell the person who was engaged in the prayer that when the iqamah is established or what you need to change your intention and continue in your salah. So the Sheikh doesn't see this to be permissible and this is not correct, and Allah subhanahu wa ta'ala knows this. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.